والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله وكلم الله موسى تكليما. وقوله منهم من كلم الله. وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هذه الآيات الكريمة أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية في إثبات صفات الباري جل وعلا من الكتاب والسنة. فهذه الآيات الكريمة أثبتت لله جل وعلا صفة الكلام، وأنه قال ويقول ونادى وينادي وكلم سبحانه وتعالى. والواجب علينا نحو ذلك الإيمان بأن الله جل وعلا موصوف بصفة الكلام صفة تليق بجلاله وعظمته، ونتحاشى أن يخطر على بالنا أن كلامه جل وعلا ككلام المخلوقين. لا، كلام المخلوق مثلا باللسان والشفتين والأسنان ولكل حاسة دور في هذا الكلام، وأما كلام الله جل وعلا فهو ثابت حقا، لكن لا يخطر على بالنا أن فيه شبه من كلام المخلوقين أو أن كيفيته أو صفته كصفة كلام المخلوقين تعالى وتقدس. والناس اختلفوا اختلافا عظيما في الكلام في كلام الله جل وعلا، وذلك مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وستفترق هذه الأمة أي أمة الإجابة، يعني يفترق المسلمون الذين ينتسبون إلى الإسلام بخلاف الكفار من يهود ونصارى ومشركين، لا، هذا التقسيم ما يدخلون فيه، وإنما تفترق أمة الإجابة على 73 فرقة. 73 فرقة رئيسية، وإلا فقد تفترق الفرقة الواحدة إلى 20 و30 فرقة، وكل فرقة من متفرعة من هذه الفرقة الكبيرة تكفر صاحبتها الأخرى وتتهمها بكذا وترميها بكذا. وأهل السنة والجماعة وسط بين هذه الفرق. قالوا يا رسول الله من هذه الواحدة؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني على السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة يفهمون معنى كلام الله تبارك وتعالى، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويؤمنون به ويصدقونه ويعتقدونه وينزهون الله جل وعلا عن التشبيه والتمثيل ويبتعدون عن التعطيل الذي ينشأ منه في زعمهم التنزيه، فهم ينزهون تنزيها بلا تعطيل ويثبتون إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل. وكلام الله جل وعلا واضح جلي في إثبات صفة الكلام، وكونه معنى قائم بذاته لا ينطق به، أو كونه يخلق الكلام في شيء ما ثم هذا الكلام يكون، وكونه كذا وكونه كذا، هذا ما كلفنا الله به، ولا يجوز لنا أن يخطر على بالنا أمر لا يليق بالله تبارك وتعالى، وإنما نؤمن إيمانا جازما صادقا كما أخبرنا ربنا بأنه تكلم ويتكلم متى شاء وكيفما شاء وعلى ما شاء سبحانه وتعالى، وينادي ونادى ويخاطب سبحانه وتعالى، وكلم موسى عليه الصلاة والسلام، وكلم الأنبياء من هم من كلم الله، ونادى عيسى بن مريم ويناديه يوم القيامة، ونادى آدم وحواء ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وغير ذلك من تكرر وتنوع العبارات في كلام الله تبارك وتعالى. لا نشك ولا نتردد ونتحاشى التعطيل ونتحاشى التشبيه والتمثيل، وإنما نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله تبارك وتعالى، ونؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الطوائف تعمقت وتكلفت وتدخلت في شيء ما ينبغي لها أن تدخل فيه. إذا قيل إن الله جل وعلا تكلم، هل يخفى هذا المعنى على أحد؟ ما يخفى على العاقل الذي يدرك. الله تكلم ويتكلم ويكلم من شاء، ونادى وينادي، وقال جل وعلا ويقول، هذه معاني واضحة جلية. خلق الكلام في الشجرة، خلق الكلام كذا، الله منزه عن الكلام، كيف نقول الله منزه عن الكلام وهو جل وعلا يقول لنا وكلم الله موسى تكليما؟ نقول لا يا ربي، ما يليق أن تقول وكلم الله موسى تكليما، هذا ما يقوله عاقل. الله جل وعلا يقول عن نفسه ثم نقول نحن لا، ما يصير، هذا ما يليق، هذا ما يقوله عاقل. والمعنى الذي صدر به هذا الكلام واضح جلي، مو بلغز ولا شيء فيه تعجيز. يقول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما. جاء أحد المتكلمين الخائضين فيما لا يعنيهم في أمور تهلكهم، جاء إلى أحد القراء فقال له يرحمك الله، أريد منك أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما، كأنه يريد ويعطيه ما شاء ليكون المتكلم من هو موسى ما هو الله. يقول أريد منك أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما. قال له ما قال، شتمه بما يستحق، قال له هب أني أطعتك في هذا وقرأته على ما تريد، ماذا نقول في وكلمه ربه؟ ما تقبل وكلم الله موسى تكليما، هذه واضحة، من المتكلم؟ الله تبارك وتعالى. يقول اقرأها وكلم الله موسى، يريد أن يكون موسى هو المتكلم والله الذي كلمه موسى. قال طيب هب أني قرأت هذا أطعتك، ما هي بهذه آية واحدة في الكلام علشان نصرفها وننتهي نخلص عليها أنا وأنت، نحرر كلام الله عن مواضعه. وكلمه ربه، ماذا أقول فيها؟ هذه واضحة صريحة. وكلمه ربه، من الذي كلمه؟ ربه كلمه، كلم موسى وكلمه ربه. ما وكلم موسى ربه ما جاءت في القرآن هكذا. فمن زاغت قلوبهم عن الحق بدأوا يتلمسون ويلتمسون الضلال والزيغ ويعرضون عن الحق الواضح الجلي. كأنه يقول في نفسه بسيط هذه وكلمه ربه. كلمه أقول كلم مكلبين يعني تجريح، جرحه ربه تعالى الله. موسى من الذي جرح؟ جرحه ربه. كيف جرحه ربه؟ ماذا يكون؟ يعني يلتمسون الضلالات ويزيغون عن الحق بأمور ينتقدهم الصبي والجاهل. الصبي إذا ألقي عليه الكلام فهم معناه، متوسط الحال والصغير. وكلمه ربه يعني جرحه ربه، هذه مدح لموسى إن ربه جرحه، كلمه كلمه. يقول إن كلم والتكليم مكلبين بمعنى أنه جرح وجرح كلمه. كل هذا يريدون نفي صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى. كيف يثبتها الله جل وعلا لنفسه ويثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم ثم نحن نلتفت يمينا وشمالا ونلتمس الزيغ والضلال لنؤول ونحرف كلام الله جل وعلا عن مواضعه؟ فالطوائف في موضوع الكلام كثر، وكل نهج منهجا، من له أدنى عقل وإن لم يكن علم، ما عنده علم لكن عنده عقل ما يوافق عليه ولا يرى أن القرآن يدل عليه أبدا. وأهل السنة والجماعة أخذوا كلام الله جل وعلا وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم بعين الاعتبار والاعتداد والاهتمام بها وجعلوها هي الحكم. فما أثبته القرآن أثبتوه، وما نفاه القرآن والسنة نفوه، وما دل عليه المعنى آمنوا به، وما لم يكلفوا به لم يرجعوا إليه. كيف تكلم هذا؟ لا، ما يسأل إلينا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال عنه شيء ولا تكلم فيه. ومنهجهم في هذا منهج الصفات كلها على وتيرة واحدة، كما قال الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به يعني بالاستواء واجب، والسؤال عنه يعني عن الكيفية بدعة. هذه العبارة المروية عن مالك وكذلك هي مروية عن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، يؤتى بها في جميع صفات الباري جل وعلا. يقال مثلا الكلام، كلام الله جل وعلا صفة ثابتة، الكلام معلوم المعنى، والكيفية كيفية كلام الباري تبارك وتعالى ما نعلمها، الله يعلمها مجهول، والإيمان بالكلام واجب علينا أن نؤمن بأن الله تكلم ويتكلم متى شاء وكيف ما شاء على ما أراد سبحانه وتعالى، ويكلم من شاء من عباده، ويكلم العباد عامة يوم القيامة يناديهم والسؤال عن كيفية الكلام، ما هي كيفيته؟ هذا ما ليس إلينا، نعرف كيفية كيف نكلم، يكلم بعضنا بعض، كيف يكلم زيد عمرو، كيف يتكلم المخلوق نعرفه، كيف يتكلم الطائر الذي يتكلم بالتقليد الببغاء وغيره نعرف هذا نراه نسمعه، لكن كلام ربنا تبارك وتعالى ما يسوغ لنا أن نحدد كيفيته، لأنه كما يقال السؤال عن الكيفية فرع عن العلم بالذات، عن العلم بالذات، إذا عندك علم من ذات هذا الشيء فتعرف كيفيته، ما عندك علم بذات الشيء ذات الباري تبارك وتعالى ما نحيط بها ولا نعرف كيفيتها، فهو أعلم بها جل وعلا. وعلم الله جل وعلا معلوم وكيفيته مجهولة لنا، واستواء الله معلوم، ونزول الله جل وعلا ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يلقى ثلث الليل الآخر فينادي، هذا معلوم واضح جلي، كيف ينزل هذا ما نحيط به ولا يليق بنا أن نقول كيف ينزل، لا، الله جل وعلا ما يقاس بخلقه، محمد وعمر إذا كان فوق وأعلى ينزل نزولا على ما اعتاد نعرف، كان في الطائرة ونزل وهكذا، هذا نحيط به نعرفه، لكن نزول ربنا تبارك وتعالى ما نحيط به. وهكذا في سائر الصفات، فالواجب على المسلم الإيمان، يعني ما هو بالإمرار، إمرار الآيات بدون تعمق، لا، يجب علينا أن نؤمن بها وبما دلت عليه من المعاني وأنها حق وأن لها معاني حقيقية، وأن الله جل وعلا تكلم ويتكلم ونادى وينادي وقال ويقول سبحانه وتعالى على الصفة التي يعلمها سبحانه، وأما معنى الصفة فهو معلوم، يعني معنى أنه كلم أو يكلم هذا معلوم، كيف يكلم هذا ليس إلينا. والمؤلف رحمه الله تعالى أورد في هذا الباب 11 آية، والآيات في هذا كثيرة، لكنه أتى بها على سبيل التنويع، نادى وينادي وقال ويقول وكلم ويكلم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، منوعات. وإلا فالآيات كثيرة في كتاب الله التي تدل على الكلام، وأورد المؤلف رحمه الله في هذا 11 آية مع ما سيريده من الآيات الآتية فيما بعد في أن القرآن كلام الله، الآيات الآتية في إثبات أن القرآن كلام الله، هذه الآيات 11 كلها دالة على أن الله تكلم ويتكلم وقال ويقول ونادى وينادي كما هي في معانيها وألفاظها واضحة جلية. فأولا قوله جل وعلا ومن أصدق من الله حديثا، الحديث ما هو؟ هو القول، يعني أن الله يقول ويتحدث ويكلم. ومن أصدق من الله قيلا، هذه فيها استفهام يفهم منه معنى التعجيز، أنه لا أحد كائنا من كان أصدق من الله حديثا، ولا أحد أصدق من الله قيلا، لأن صدق القول مبني على معرفة حقيقة الأمر. أنا مثلا قد أسمع من شخص ما كلام حسن وأقول مثلا، أحدث غيري أقول فلان مثلا صدوق، لأن هذا الذي ظهر لي، بينما هو ربما يكون في حقيقة الأمر منافق كذوب، لكن أنا اغتررت به. لكن الله جل وعلا إذا رضي عن فلان أو مدح فلان أو ذم فلان فهو مبني على الحقيقة. إذا قال جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب، قالها متى سبحانه وتعالى؟ نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم وفي مكة، وعاش بعدها أبو لهب زمن طويل. فالله جل وعلا يعلم أزلا أن أبا لهب لا يؤمن ويستمر في التباب والخسار والهلاك. وقال جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، رضي الله عنهم، رضي الله عنهم ما يمكن أن يسخط عليهم ما دام أثبت لهم الرضا فلا يسخط عليهم. لكن غير الله تبارك وتعالى قد يرضى عن فلان يوم ويسخط عنه لما يحدث في اليوم الآخر، لكن الله جل وعلا يعلم أنه إذا رضي عن شخص ما يسخط عليه، لأنه يقوله جل وعلا عن علم، عن علم وعن حقيقة. فالرجل الصدوق قد يظن الشيء ظن فيخبر به فيكون كذب، وهو من عادته الكذب، لكن لعدم علمه، لعدم اطلاعه على الحقيقة. الله جل وعلا مطلع على الحقيقة، ولهذا قال ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد، استفهام بمعنى النفي، يفهم منه شيء من التحدي، يعني احضر لي او ائتني باحد اصدق من الله حديثا، ما تستطيع. ومن اصدق من الله قيل مثلها، فيها اثبات القول لله تبارك وتعالى. واذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وش الشاهد عندنا؟ واذ قال، قال الله، قال الله يا عيسى ابن مريم، نادى سبحانه وتعالى وقال يا عيسى ابن مريم، فهذا حق. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأقوال، عدلا في الأحكام. الأقوال توصف بالصدق أو الكذب، والأحكام توصف بالعدل أو الجور. وتمت كلمة ربك، كلمة بمعنى كلام، صدقا وعدلا، صدقا في الأقوال وعدلا في الأحكام. وقوله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، فلفظ الجلالة فاعل لأنه المتكلم سبحانه وتعالى. وهذه التي قلت أن المتكلم يأتي للقارئ يقول أريد أن تقرأ هذه على هكذا، تقول وكلم الله موسى تكليما، ليكون المتكلم من هو؟ موسى، ليكون هو الفاعل. وكلم الله موسى تكليما، قال هب أني أطعتك في هذا وضللت أنا وأنت، ماذا موقفنا من قوله وكلمه ربه؟ وقوله جل وعلا منهم من كلم الله، منهم أي من الرسل والأنبياء من كلم الله، كلم الله فاعل، يعني الله هو الذي كلمهم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه كلمه ربه لما جاء، دل على أن تكليم الله جل وعلا لموسى متى؟ لما جاء، يعني قبل أن يأتي للميقات ما كلمه ربه، كلمه لما جاء، فدل أن صفة الكلام ثابتة لله جل وعلا ومستمرة، ليست في الأزل كما يقول بعضهم تكلم ما عنده من الكلام وانتهى وخلاص، هذا جهل. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وين الشاهد عندنا؟ وناديناه، ناداه الله جل وعلا، والمنادات هي الكلام، وقوله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، نادى الله جل وعلا موسى وقال له أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون لا يتقون. وقال تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وناداهما نادى الله جل وعلا آدم وحواء وقال ألم أنهكما، فدل على أنه صدر نهي قبل هذا، يعني نهاهما ثم عصيا فأكلا من الشجرة فناداهما بعد ذلك فقال ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وقوله جل وعلا ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، يوم يناديهم يوم القيامة ينادي الله جل وعلا الأمم قاطبة يقول ماذا أجبتم المرسلين، وغير هذه من الآيات وهي كثيرة في كتاب الله جل وعلا. والمؤلف رحمه الله أورد هذه الآيات للدلالة على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، والمعنى معلوم واضح، والكيفية الله أعلم بها، والإيمان بهذه الصفة الثابتة في الكتاب والسنة واجب على كل مسلم يرجو الله ويخافه. اقرأ. قال الشارح رحمه الله تضمنت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعا كبيرا. حول هذه المسألة يعني إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، ولا ينبغي أن نتنازع ما دام كتاب الله جل وعلا بين أظهرنا وعندنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نأخذ بهما ونعض عليهما بالنواجذ ولا نلتفت إلى ما سواهما. نعم. فمنهم من جعل كلامه سبحانه مخلوقا منفصلا منه، يقول مخلوق، كلام الله مخلوق، وينشأ عن هذا يقول القرآن مخلوق، يعني خلق الله الكلام في الشجرة، فإذا خلق الله الكلام في الشجرة وقالت الشجرة أنه أنا الله رب العالمين، هل الشجرة هي رب العالمين؟ تعالى الله. نعم. وقال إن معنى متكلم خالق للكلام وهم المعتزلة، قالوا خالق للكلام وليس متكلم وهم المعتزلة. لما سموا معتزلة؟ لأن رئيسهم واصل ابن عطاء كان من تلامذة الحسن البصري رحمة الله عليه الحسن، فأظهر مقالته هذه السيئة فانتهره الحسن رحمه الله ووجهه، فلما لم يقبل التوجيه طرده، فاعتزل مجلس الحسن وحلقة الحسن البصري رحمه الله، وانضم إليه من تلاعب بهم الشيطان فسموا معتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري رحمه الله أحد سادات التابعين لما طرده، لأنه وجه واصل بن عطاء هذا الذي هو كبيرهم وإمامهم وزعيمهم وجهه فلم يقبل، فعند ذلك طرده قال لا تجلس، مثل ما طرد الإمام مالك رحمه الله من قال كيف استوى. فكان السلف رحمة الله عليهم يوجهون من يقبل التوجيه، فإذا لم يقبل طردوه، لأن لا يقال إنه من تلامذة الحسن البصري أو ممن أخذ عن مالك حتى يشتهر الطرد هذا فلا يغتر به، فلا يغتر به. وكانوا رحمة الله عليهم يتلطفون بطالب العلم، لكن مريد الهوى والزيغ يطردونه، لأن لكل مقام مقال. مثلا طالب علم استجهل شيء ما فجاء إلى شيخه مستجهل جاهل يريد الأرشاد، يتلطف به ويوجهه ويعلمه، لكن إذا ظهر منه قصد الإضلال وإثارة الشبه والعناد فكان العلماء رحمة الله عليهم لا يؤون له ولا يستجيبون له، بل يظهرون شناعته وطرده حتى لا يغتر به. قالوا من هو هذاك مثلا؟ قال هذا واصل بن عطاء. لما انفرد؟ لأن الحسن بن بصري طرده. لما؟ لأنه أظهر كذا وكذا. فمن أعلن بدعته يستحق الطرد والإبعاد، ومن سأل عن شيء ما على سبيل الجهل وعلى سبيل الاسترشاد فيرشد ويوضح له ويبين له. نعم. فهم سموا معتزلة لهذا، وإلا فزعيمهم واصل بن عطاء. نعم. وكان من تلامذة الحسن البصري في أول الأمر. نعم. ومنهم من جعله لازما لذاته أزلا وأبدا لا يتعلق بمشيئته وقدرته، ونفى عنه الحروف والصوت وقال إنه معنى واحد في الأزل، وهم الكلابية والأشعرية، وهم طوائف من الضلال ممن ظلوا على الصراط المستقيم، وإن كان معهم شيء من الحق معهم، يعني ما هم كفار، لا، وإنما عندهم ضلال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحد، يعني تستحق دخول النار لما فيها من الزيغ، ولا يقال. ومنهم من زعم أنه حروف وأصوات قديمة لازمة للذات، وقال إنها مقترنة في الأزل، فهو سبحانه لا يتكلم بها شيئا بعد شيء، وهم بعض الغلاة. الله جل وعلا يقول وقال ونادى وينادي، كيف يقال إنها كلام في الأزل؟ يعني في القدم، كلام في القدم وخلاص وانتهى، يوم يناديهم يوم القيامة. تكلم ويتكلم متى شاء وكيف ما شاء جل وعلا. ومنهم من جعله حادثا قائما بذاته تعالى ومتعلقا بمشيئته وقدرته، ولكن زعم أن له ابتداء في ذاته، وأن الله لم يكن متكلما في الأزل، وهم الكرامية. يعني ما كان متكلم في الأزل، وإنما حدث عنده صفة الكلام، عكس أولئك. أولئك يقولون عنده الكلام في الأزل وخلاص انتهى، لا يتكلم متى شاء، وإنما تكلم كل ما عنده من الكلام وانتهى. وهؤلاء بعكسهم يقولون ليس موصوف بصفة الكلام أزلا، لكن جد عنده الكلام. تعالى الله عما يقول الفريقين. ويطول بنا القول لو اشتغلنا بمناقشة هذه الأقوال وإفسادها، على أن فسادها بين لكل ذي فهم سليم ونظر مستقيم. وقد تكون مناقشة أحيانا تورث شبه وأشياء الإنسان سليم منها وبريء منها، ويفهم معنى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحتاج إلى أن يورد عنده بعض الشبه التي أوردها هؤلاء الضلال، وإنما يوضح له أن الله تكلم ويتكلم متى شاء وكيف ما شاء، ولا نحيط بكيفية ولا لا نحيط بالصفة والكيفية، وإنما نؤمن بها ونعرف معناها. نعم. وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الله تعالى هذا الذي يهمنا، وهو كلام حسن. نعم. وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته، فهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء. فهو لم يزل ولا يزال، يعني في القدم إلى الأبد، في القدم إلى الأبد، فهو جل وعلا تكلم ويتكلم متى شاء وكيف ما شاء. نعم. فهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، وما تكلم الله به فهو قائم به، ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول. كلام الله ليس مخلوق، لأنه كلام الله كلامه جل وعلا، فهو صفة من صفاته، وصفات الله جل وعلا ليست مخلوقة. نعم. ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة. المعتزلة يقولون خلقه منفصلا عنها الكلام وظهر للناس. نعم. ولا لازما لذاته لزوم الحياة لها كما تقول الأشاعرة. يعني أنه متكلم في الأزل مستمر وانتهى، يعني تكلم في الأزل وخلاص. نعم. بل هو تابع لمشيئته وقدرته. والله سبحانه نادى موسى عليه السلام بصوت، ونادى آدم وحواء بصوت، وينادي عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم بالوحي بصوت، ولكن الحروف والأصوات. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وآيات متعددة في هذا المعنى، أن الله ينادي الخلق يوم القيامة. ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة. ويقال الحروف مخلوقة والصوت مخلوق، هذا كلام الله بحروف وصوت الله أعلم به، وهو صفة من صفاته، ما في كلام الله شيء مخلوق. نعم. ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم، كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده، فإن الله لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته. نعم. جميع صفات الباري جل وعلا ما تقاس بصفات المخلوقين، السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والاستواء والنزول والكلام وغير ذلك من صفات الباري تبارك وتعالى. نعم. والآيتان الأوليان هنا وهما من سورة النساء تنفيان أن يكون أحد آيتان الأوليان ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. نعم. تنفيان أن يكون أحد أصدق حديثا وقولا من الله عز وجل، بل هو سبحانه أصدق من كل أحد في كل ما يخبر به، وذلك لأن علمه بالحقائق المخبر عنها أشمل وأضبط، لأنه يعرف يعلم الحقائق جل وعلا على ما هي عليه، بخلاف غيره فهو قد يموه عليه. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض فأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق أخي فلا يأخذه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض فأحسب أنه صادق، وهو بخلاف الأمر، بخلاف الحقيقة والواقع. أما الله جل وعلا فيعلم الأمر على ما هو والحقيقة كما هي. نعم. فهو يعلمها على ما هي به من كل وجه، وعلم غيره ليس كذلك. وأما قوله وإذ قال الله يا عيسى، فهو حكاية لما سيكون يوم القيامة من سؤال الله لرسوله وكلمته عيسى عليه السلام. قال الله يا عيسى بن مريم في آخر سورة المائدة ينادي الله، ما حصل النداء هذا إلى الآن، وإنما هو ذا يوم القيامة حكاية عما سيصير يوم القيامة، يناديه الله جل وعلا ليظهر كذب الذين قالوا عزير ابن الله، وقالوا عيسى ابن الله، وقالوا عيسى ثالث ثلاثة تعالى الله. يقول أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، والله جل وعلا يعلم أنه ما قال ذلك، لكن ليظهر كذب أولئك الذين ينسبون هذا القول إلى عيسى عليه الصلاة والسلام. فهو حكاية لما سيكون يوم القيامة من سؤال الله لرسوله وكلمته عيسى عليه السلام عما نسبه إليه الذين أله هو أمه